الا تتخلف هذه الايه الا تتخلف يتخلف المعلول عن علته. يعني انت دلوقتي معاك الاسباب فهو صح يخلقها لك، هو وعد بذلك لحكمته، لكن ده مش معناه ان قدرته مقيدة، لا ممكن يعطلها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال، شوفوا الآية بقى، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ايه ما نشاء. يعني برضه هو وعد بحكمته ان يبقي ذلك، لكن لا يحقق مرادك ولا يخلق المعلولات التي اخذت بعللها الا وفق مشيئته. لان احنا قلنا اي علة او اي معلول اي سبب او اي نتيجة بيدخلها بمراتب القدر، مش كده برضه؟ وايه هي مراتب القدر؟ ها؟ علم، كتابة، ومشيئة وخلق. فثالث مرتبة من مراتب القدر المشيئة. اذا كل صغيرة وكبيرة في اي لحظة بتمر على الانسان ربنا بيخلقها مراتب القدر، ففي مشيئة، فمشيئة الله هي الغالبة وهي الحكيمة. ولذلك قال وما تشاءون الا يشاء الله، سواء انت اخترت الخير او اخترت الشر برضه اللي هيخلق لك هذه المعلولات هو رب العزة والجلال بمشيئته. فالامر هنا يدور بين حكمته وقدرته، حكمته وايه وقدرته. فالله حكيم وهو قدير، ولا تعارض بين القدرة والحكمة. قلنا لكم الكلام ده الدرس اللي قبل فات، لما لا تتعارض حكمة الله مع قدرته؟ وإن المشيئة مطلقة والقدرة مطلقة والحكمة برضو إيه مطلقة، ها؟ لأن ربنا ملوش مصلحة في هذا الأمر أو في هذا الفعل، لأن المصلحة تعود على مين؟ على المأمور مش على الآمر. المصلحة تعود على الإيه؟ على المأمور، وليس يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إيه؟ إياها. فممكن يعطي ويمنع، وممكن ربنا سبحانه وتعالى يملي للظالم عشان يبتليه. فما فيش واحد يعترض على الحكمة هنا ولا كتاب. طب هو ليه بيعمل كده؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى يعطي لهذا ويمنع، يعطي هذا ويمنع ذاك، يفقر هذا ويغني ذاك، يعطي هذا الملك ويعز من يشاء ويذل من يشاء، الى غير ما ذكر في كتابه؟ عشان الامور دي كلها متعلقة بحكمته وتدبيره لخلقه، تدبيرا كونيا وايضا تدبيرا شرعيا. وربنا سبحانه وتعالى له الحجة البالغة، له الحكمة الايه البالغة، لو شاء لهداكم اجمعين. انتوا معايا ولا تهتوا مني لغاية كده؟ واضح. انا والله طول ما انا جاي في الطريق قاعد اقرا بقالي ساعتين، لعاشر مرة بقرا كتاب شرح العقيدة الطحاوية، بقول يا رب يسر في ان اوصل المعلومة اللي انا فاهمها للطلبة من غير ما يحصل عندي انا تشويش. ليه؟ لان هي المسألة احيانا في التعبيرات اللي هم معبروا عليها، احنا طالما القواعد عندنا ثابتة والاصول واضحة يبقى تأكد تماما ان الفهم هيكون سليم في اي كلمة تتكلم بها. لكن لما واحد يقرأ وما عندوش خلفية مسبقة على مراتب القدر وانواع التقدير والعلاقة بين القدرة والعلاقة بين الحكمة والاشياء دي، يجي يقرأ فيزل ويستصعب المسألة ما قدرش يستوعبها. ولذلك احنا بنحاول بقدر المستطاع نقول لك اهو رجعنا للعلاقة بين فعل العبد وفعل الرب. ايه العلاقة بالاثنين؟ قلنا في حال الطاعة، الطاعة تمت بإرادة الله الكونية وموافقة العبد بإرادته لإرادة الله الايه الشرعية، والفضل فيها ينسب لمين؟ والفعل ينسب لله عز وجل فضلا، والعبد ياخد الأجر. وبسبب أنه أخذ بالأسباب دخل الجنة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالباء للسبب ولا العوض؟ للسبب، لأن الفضل في الأول والآخر يعود لله عز وجل، هو الذي هدانا ووفقنا وأتم علينا النعمة، يبقى في هذه الحالة الفضل يرجع له. فما تنساش هذه النقطة ولا تجحدها، لأنك لو جحدتها يبقى أنت بتنكر باب الربوبية، وده اللي وقع فيه مين؟ المعتزلة. أرادوا أن ينسبوا كل الفعل للعبد ويسلبوه عن الرب سبحانه وتعالى أنه لا يخلق أفعال العباد. وبهذا جمعنا بين كل الأدلة وبين كل ما ورد في السنة من غير تعارض. لكن في حال المعصية بقى، خليكم معايا، الوقت مذهب السلف واضح؟ مذهب السلف لغاية دلوقتي واضح؟ في حكاية الإرادة الكونية والإرادة الشرعية واستطاعة بالفعل واستطاعة مع الفعل، وان ربنا يخلق الاستطاعه اثناء الفعل، والاستطاعه اللي قبل الفعل يبتلي بها العباد من اسباب وما شابه ذلك. مذهب السلف واضح وما فيش فيه اي تعارض بين الادله. عشان لما نيجي المذهب الاشعري هنا، لان مذهب الاشعري دي بيقول لك الكسب عند الاشعري شيء غير معقول ولا يمكن تصوره، بس مش هنتكلم فيها لما نخلص المعلومات اللي احنا بنقولها دي. نيجي بقى لحال المعصيه. المعصيه بنقول تمت باراده الله انهي الكوني ومخالفه العبد الاراده الشرعيه. طيب ربنا لو ادى الواحد عصي الاستطاع زي ما اداها القارون، اداله الاسباب، الاسباب دي يصلح ان قارون يفعل بها فعل طاعه او فعل ايه؟ معصيه. الحركات والسكنات ممكن تبقى واحده زي الذبح لغير الله والذبح لله، الحركات ايه والسكنات واحده، العلل والمعلولات واحده اللي بياخد بها، لكن النيه هي اللي بتفرق بين الامرين. فلو انه خالف اراده الله الشرعيه، نيته ان يخالف اراده الله الشرعيه وهو عنده الامكانيات، زي ما بنشوف من العصاه والاغنياء الكتير اللي بيعصوا ربنا سبحانه وتعالى، نوى قبل الفعل، نوى ان يعصي الله بهذا المال، فبدا فعلا في العصيان، بدا فعلا في ايه؟ في العصيان. طيب العصيان اللي بيحصل منه دي عباره عن مجموعه اسباب، خد بالاسباب الاولى، العله الاولى اللي هي النيه، بعد كده المعلول اللي هو المال اللي موجود في ايده تحول لعله فادى الى ان ربنا هيخلق له معلول، المعلول اللي ربنا هيخلقه له دي اثناء الفعل، اثناء الفعل واقع باراده الله انه بارادته الكونيه، اذا اثناء الفعل. احنا بنقول بقى الاستطاعه مع الفعل هنا اثناء مباشره الفعل، سواء كان من الطائع او منين؟ من العاصي. الاستطاعه اثناء الفعل تختلف عن الاستطاعه قبل الفعل، اللي قبل الفعل بيتعلق بها الاراده انهي الشرعيه، فهو عصى الاراده الشرعيه لكن هيوافق الاراده انهي. عرفتوا بقى السبب لما قلنا لكم ان الاراده الكونيه والشرعيه تجتمعان في المؤمن وتفترقان في الكافر، لان هو هذا الكافر او العاصي خالف الاراده الشرعيه ووافق الاراده انهي، لان باب الربوبيه به يخلق الحق سبحانه او من خلاله يخلق الحق سبحانه وتعالى ايه؟ افعال العبد والمعلولات على عللها حتى لو كان في العصيان، ابتلاء لهذا العبد وحكمة من الرب سبحانه وتعالى أنه خلق الإنسان وجعله بين نجدين، قال وهديناه الإيه؟ النجدين، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لكن في هذه الحالة المعصية تنسب لمين؟ للعبد، ما ينفعش تنسب إلى الله عز وجل، مع إن ربنا هو اللي خلقها. يعني خلق المعصية شيء واكتساب المعصية شيء ثاني. اكتساب المعصية لأن النية تسبق الاستطاعة، الإرادة تسبق الاستطاعة، والاستطاعة من اللي بيخلقها؟ ربنا سبحانه وتعالى. قبل الفعل وأثناء مباشرة الفعل من اللي بيخلقها؟ ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لو أتم لهذا الشخص جميع المعلولات على عللها، عارفين يعني جميع المعلولات على عللها؟ يعني خد بالاسباب فخلق له النتائج، النتائج معلولات والاسباب علل، فالله خلق المعلولات بناء على ايه؟ على عللها، وكانت هذه بنيه العبد واستطاعته في العصيان. نسميه توفيق ولا اضلال؟ ايوه، اللي هو يهدي من يشاء ويعصم ويعافي. خلي بالك، يهدي من يشاء هدايه شرعيه وكونيه، ويعصم لو ان في شخص اراد ان يعصي فربنا ممكن بباب الربوبيه اثناء ما الشخص يباشر فعل العصيان يعصمه ويمنعه من العصيان ويعصم ويعافي. يعافيه من ايه؟ من ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن ما لا يضعه في ابتلاء شديد لا يقدر عليه. كل الكلام ده بفضل مين؟ يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، والفضل هنا يعطيه من يشاء مش للكل، فضل يبقى للبعض، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. فهذا الشخص العاصي انما خلق الله له المعلولات بناء على حصول عللها عند هذا الشخص،

هل هي مع الفعل أم قبله؟ وجعلوها قولين متناقضين، فقوم جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقط، وهذا هو الغالب على مثبتة القدر المتكلمين من أصحاب الأشعري. مثبتة القدر، احنا قلنا كلمة قدرية قد تطلق على المعتزلة وقد تطلق على الايه؟ على الجبرية، مش كده؟ هي هنا معنى القدرية والجبرية؟ الجبرية. مثبتة القدر غير نفاة القدر. القدرية بينفوا القدر اللي هم المعتزلة، بيقولوا الإنسان هو اللي بيخلق فعله وربنا ما بيخلقوش، لكن لما نقول مثبتة القدر إن فيه قدر بس يبقى دول إيه؟ جبرية. فبتكلم أصحابنا أما يذكر مثلا إن بعض أصحابنا قال كذا وكذا، ويقصد دايما اللي عايشين معاه من الأشعرية بالذات، لأن هو طبعا شاف الويل من الناس دول، يعني عذبوه وبهدلوه. وهذا هو الغالب على مثبتة القدر المتكلمين من أصحاب الأشعري ومن وافقهم من أصحابنا وغيرهم. وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل، وهو الغالب على النفاة من المعتزلة والشيعة، لأن الشيعة في الغالب بياخذوا بآراء مين؟ المعتزلة والأشعرية، وخصوصا في مسائل التوحيد والصفات. يعني لما تيجي تقرأ كلامهم ولا تسمع كلامهم في الفضائيات الآن، هتلاقي ان اغلب كلامهم بيتكلموا منطق معتزلي اشعري، يعني خليط من الاثنين، في ان اثبات الصفات تقسيم، وبيتصفوا بصفه اهل السنه بانهم مجسمه، وان الامام احمد المشبه والشافعي كذلك. فالشيعه على نفس الاعتقاد، لان بنقول مثلا معتزله، المعتزله هم يعني اباء الاشعريه، والجهميه اجداد الاشعريه. انتم يا اخوان يعني الاشعريه دول احفاد الجهميه، فالسلسله واحده. ودايما الطيميه يطلق عليهم كلهم على بعضهم معطله، يقول لك المعطله قال والمعطله لا يقول، فهو يقصد المعطله مين؟ الاتجاه العقلي اللي بيقدم العقل على النقل، سواء كانوا جهميه او معتزله او اشعري. ماشي يا شيخ اسماعيل. قل وجعل الاولون القدره لا تصلح الا لفعل واحد، يقصد بقى الاشعري. نيجي المذهب الاشعري، هم لان هم قالوا ان ما فيش استطاعه قبل الفعل، والاستطاعه مع الفعل فقط، فادى ذلك الى ان الشخص بارادته اذا اراد ان يفعل شيئا لا يستطيع ان يفعل غيره. يعني شوف احنا كاتب ايه؟ ارادة واستطاعة. لو اختار الخير او اراد الخير يبقى ما ينفعش يريد الشر، طالما ربنا اداله استطاعة. والكلام ده مش صحيح. يعني دلوقتي مثلا واحد اراد ان يفعل شرا بماله، يقول لك في هذه الحالة ما يقدرش يعمل خير. طب هل هذا هو الواقع؟ الواقع ايه؟ ان انا لو عندي ارادة وعند استطاعة اللي هي قبل الفعل، قبل الايه؟ قبل الفعل. الاستطاعة اللي قبل الفعل اللي هي التمكين، الآلات، الصحة، الأسباب اللي ربنا اداها لقارون أو لغيره. هذه يمكن أن أطيع الله بها وأعصيه، زي ما أنتم شايفين في الصورة دي. الاستطاعة صالحة الاثنين. هو لا، الاستطاعة ديت لو أردت أن تعصي الله بها يبقى ما تقدرش في هذه الحالة أنك أنت إيه؟ أنك تطيعه. والواقع غير كده. ده ممكن الانسان اصلا اثناء المعصية يرجع. انتوا عارفين الحديث اللي فيه الثلاثة اللي نزلت عليهم صخرة وصدت عليهم الغار، الشخص اللي هذا هم ان يزني بابنة عمي او بقريبته واستغل حاجتها المادية، انه اثناء هذا الفعل تذكر الله عز وجل او هي ذكرته بالله فعاه. اخد بالك ازاي؟ يعني هذه المسألة، ولذلك ما حدش يقدر يفهمها. ازاي يا جماعة يبقى ربنا ادالي استطاعة وادالي امكانيات، وانا لو اردت ان انا اعصي بيه يبقى ما اقدرش اطيع؟ ده انتوا بتخالفوا الواقع، دي ما تتفهمش دي. ولذلك مذهبهم يعد من الايه؟ المستحيلات العقلية. فالشيخ الاسلام ابن تيمية بيقول: وجعل الاولون القدرة لا تصلح الا لفعل واحد، اذ هي مقارنة له لا تنفك عنه. لانهم يقولون الاستطاعة بتبقى مع الفعل وليست ايه؟ قبله.

هو الاخ اللي بيسال يا ريت يكون تابعني وصوته يبقى عالي شويه على الباقي. احكام الزكاه المتعلقه بالمال اللي عندك واحكام الحج تبع توحيد الالوهيه ولا توحيد الربوبيه؟ ها؟ الالوهيه. طيب يوم ما تقول لبيك اللهم بحج وتلبس الاحرام وتقول التلبيه وتبدا تباشر في الفعل نفسه، التوفيق الالهي في ان ربنا سبحانه وتعالى يسلمك ويتم عليك النعمه في حركاتك وسكناتك لغايه ما تؤدي النسك، متعلق هنا بتوحيد الربوبيه ولا توحيد الالوهيه؟ الربوبيه. فهمت الفرق بين الاثنين؟ بتقول دلوقتي لماذا لم يثبت الاشاعره هذه الاستطاعه؟ لانهم يميلون الى القول بالجبر، وطالما مالوا بالجبر يبقى توحيد ربوبيه، عايزين ياخدوا توحيد ربوبيه بس ويتركوا الالوهيه. قول له لسان مصير. المعتزله عايزين ياخدوا بتوحيد الالوهيه فقط ويقولوا لا ربنا سبحانه وتعالى ما بيخلقش فعل الانسان. فده اعور وده اعور، والسلفي سليم العينين. اتضحت يا اخوانا؟ اظن بقى لو قال لي ما فهمتيش نقول له ايه بقى؟ ما هي قدرة العبد على الفعل ولماذا نسبت الاستطاعة له إذا كان الخالق هو الله؟ يا شيخ لم أفهم قول شيخ الإسلام ولا يجب الحج إلا على من حج. ده هم كلامهم هم، يقول لو كان الاستطاعة مع الفعل فقط وليست قبل الفعل يبقى معنى ذلك المستطيع هو اللي بدأ يحرم ويمشي، انما اللي عنده الاسباب ده ما يبقاش مستطيع على كلامهم. بس هل الكلام ده بيحصل؟ انا مش بقولك لو واحد بيقولك انا هروح احج وهو ما عندوش اي اسباب على الاطلاق، هتروح تحج ازاي؟ قال انا هروح كده اقعد في المطار واقول لهم ركبوني في طيار. هيقولوا عليه درويش ولا راجل ماشي كده بالبركه ولا ايه؟ ولا يكون ولي من الاولياء واحنا مش عارفين. ما هو الولاية عند الصوفية أغلب الجهلة والعامة من الصوفية عايزين ولاية بالطريقة دي، إن هو يمشي كده في الشارع ما يعرفلوش أسباب ولا شيء من هذا القبيل، بس روح كده في أي حتة ويدخل على أي مكان أنا عايز آكل خلاص يجيبوا الأكل. في راجل شيخ ودرويش، ودول قعدوا فترة في الأمة الإسلامية ضيعوها. ولذلك إحنا بنقول التوكل على الله، التوكل على الايه؟ على الله. دي فيه بقى الاستطاعة قبل الفعل وحال الفعل وبعد الفعل. ثلاثة، الاستطاعة اللي قبل الفعل ان الشخص يتوجه الى رب العزة والجلال ويعلم ان الله بيده كل شيء وانه سيستجيب لامره الشرعي، دعاه للتكسب فخرج عشان يتكسب، يبقى ده موافق للإرادة الشرعية ولا مخالف؟ موافق. مباشرة الأخذ بالأسباب، ربنا سبحانه وتعالى يخلق له الأسباب ويجيب له السمك لو بيصطاد أو ما يجيبوش، دي متعلقة بإيه؟ بالربوبية، مش كده؟ يعني ما يجي السمك هو بس عليه يطرح الشباك، أخذ بالأسباب، ممكن يطلع سمك أو ما يطلعش، خد بالك إزاي؟ دي ليه؟ لأن متعلقة بالربوبية. بعد الفعل لازم الرضا بالنتائج ويشكر ربنا ان اعطاه ويستغفر الله ان منعه. سهل كده مظبوط؟ دي اركان التوكل على الله عز وجل. وبعدين هو احنا ايه اللي يخلينا نتكلم في المساله دي اصلا؟ ان في ناس مخها تعبان زي المعتزله وزي الجبريه، وعلى فكره مش هم يعني خلاص فرقه مضت وانتهت، لا لسه موجودين لغايه دلوقتي. زي اقول لك واحد ماشي بالبركه كده من غير ما ياخد الاسباب، يقول لك بس انا ماشي كده متوكل على الله، ده توكل. واحد بياخد بالاسباب ويبالغ فيها قوي، ما هم العلمانيين وكل الجماعه اللي بيبالغوا في اثبات العلم وان كل حاجه بالتقدم والغرب تقدم وناخد باسباب العلم والقوه، ما تعرفش تقول لي بقى فيه دين وصلي وما صلي، ده بيعطل المصالح وبيعمل الكلام ده كله، ده معتزله صرف، دول كلهم تبع المعتزله. او واحد ماشي يقول لك ايه شوف احنا بس نصلي ونصوم والامور تمشي تمام، خد بالك ازاي؟ وما ياخدش بالاسباب. يبقى ده اتجاه وده اتجاه. فكل واحد من هذا او من هذه الطائفه ما زال اثرها ونوعيتها موجوده في البشر.